بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح وليك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من لا تدم من دعوة لا يستجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد ذلك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب العيدين. وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العيدين، ولم يقل باب صلاة العيدين، لأنه سيتناول الصلاة وغير الصلاة، سيتناول التكبير، سيتناول الإفطار في عيد الفطر، سيتناول الخطبة كذلك، سيتناول أمور كثيرة. فلم يقل باب صلاة العيدين، قال باب العيدين مباشرة. قال رحمه الله تعالى: باب العيدين. قال: صلاة العيدين واجبة. ونحن مر عندنا أن الواجب غير الفرض، والفرق بين الواجب والفرض كالفرق بين السماء والأرض. المداح يقول: أريد أسكن بالمدينة وبيت ما أريد، وغير المصطفى جيران ما أريد، وحق الأفرق الجمعة من العيد أبو إبراهيم يا سور الحمة. الأفرق الجمعة من العيد، الجمعة فرض والعيد واجب، وحق الأفرق الجمعة من العيد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة العيد واجبة، ولكن أكو قول آخر عن الإمام أن صلاة العيد فرض. أكو قول، يعني ليس هو المعتمد ولكنه ورد عن الإمام أبو حنيفة أن صلاة العيد فرض. عند غيرنا من المذاهب صلاة العيد سنة مؤكدة، أما عندنا لا، مو سنة صلاة العيد، مو سنة، عندنا واجب صلاة العيد. شنو حكمها؟ واجب، هذه تحفظ. نعم. قال: صلاة العيدين واجبة على من تجب عليه الجمعة بشرائطها. مر عندنا شرائط الجمعة: المصير والذكورة والحرية، هذه كل الشرائط التي والصحة التي ذكرت في الجمعة هي نفسها شرائط العيد. قال: سوى الخطبة. الخطبة ليست شرط من شرائط صلاة العيد، لأن الخطبة بالعيد وين تكون؟ تكون بعد الصلاة، الخطبة تكون دائما بعد الصلاة، فليست شرطا لها. والشرط يكون متقدم أو متأخر؟ يكون متقدم. فالخطبة ليست شرطا لصلاة العيد، بل حتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه ارتقى المنبر في يعني يوم عيد، فقال: أيها الناس، من شاء منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن شاء أن يبقى فليبقى. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يسمى الحديث المسلسل بيوم العيد. يعني شنو معناها؟ سنية الخطبة. قال: فتصح بدونها مع الإساءة. تصح صلاة العيد بدون خطبة، ولكن مع إيش؟ لأنه خلاف، اكتب، خلاف المتوارث، نعم، الذي ورثناه يعني كابر عن كابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لو قدمت الخطبة على الصلاة، أيضا إساءة، إذا خطب يلا بعدين صلى، خطب خطبة العيد بعدين صلى صلاة العيد، أيضا إساءة. ليش؟ لخلاف المتوارث. نعم. وندب في الفطر، أي في عيد الفطر، الفطر يعني في عيد الفطر، حيث سبحان الله عندنا أمور يعني تختلف بين عيد الفطر وعيد الأضحى. هو جزاه الله خير جماعها كلها حصرها بمكان واحد حتى يميل لك شنو اللي بعيد الفطر يميز عن عيد الأضحى. فهو أولا بدأ بعيد الفطر لأنه أولا يأتي بعد رمضان. قال: وندب في الفطر 13 شيئا. أولا أن يأكله، يعني قبل الذهاب لصلاة العيد، صلى الفجر، بعد الفجر أو أول ما أذن الفجر يأكل، قبل أن يروح صلاة العيد. طبعا العلماء يقولون يعني أن يكون أكلا، وثانيا قال أن يكون حلوا، والحلو أن يكون تمرا، والتمر أن يكون وترا، يعني هكذا يعني يرتبوه بهذا الترتيب، اكتبها: أكلا، حلوا، تمرا وترا، أكلا حلوا تمرا وترا، كأنها نصف شطر. أكلا حلوا تمرا وترا، أعلن عيدا حقق فطرا. أكلا حلوا تمرا وترا، أعلن عيدا حقق فطرا. حتى تجمع خوش إيه، هتكون كبيرة شعري على مود تحفظها. أن يأكل كما قلنا قبل الذهاب لصلاة عيد، وأن يكون المأكول تمرا، ذكرها، وأن يكون تمرا ووترا، وترا يعني وحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة وهكذا. قال ويغتسل، يعني وأن يغتسل، يغتسل هنا جت منصوبة ليش؟ لأن أن تنصب. قال ويغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين وللجمعة وللإحرام. وطبعا هذا الاغتسال غسل العيد أن تغتسل وبهذا الاغتسال تصلي صلاة العيد، يعني لا تحدث بينهما، يعني ما يحتاج لك أن تجدد وضوء، هذا إذا تكون أنه من قال الغسل للصلاة. أما إن كان بقول من قال أن الغسل لليوم فيجوز أن تغتسل قبله بيوم. واضح يعني الأولى أن يكون الاغتسال قبل الفجر أو بعد الفجر وهكذا، يعني أن تكون بهذا الاغتسال تصلي، بهذا الاغتسال تصلي يعني بدون أن تحدث بينهم، بدون ما تحتاج تجدد وضوء بيناتهم. هذا تطبيق السنة يعني بحذافيرها. نعم. قال ويغتسله ويستاكه، يطيب الفم، طيب الفم، لأنه ليش؟ لأن هذا العيد اجتماع الناس، فأي شيء يجتمع الناس له يستحب فيه يعني ما يرغب الناس في الجماعة. هسه انت اذا قاعد بمجلس واحد يمك هدومه ريحته مو طيبه، ريحه فمه مو طيبه، مو تتضج وتتاذى، فهذا مواطن اجتماع الناس. لذلك عليه الصلاه والسلام نهى من اكل البصل والثوم ان يقرب مصلانا. تمام. ليش؟ لان هذا الريحه راح تاذي. وهكذا قال اي يستاكه، يعني ايضا يقوم مقام الاستياك الفرشه والمعجون، فرشه ومعجون يفرش اسنانه، يعني يتنظف يطيب وهكذا. نعم. ويتطيب، أن ينشر منه كل ريح طيب، هكذا يعني خلي عطر طيب، مو طبعا حتى العطر، يعني لما تخلي عطر يعني بالمناسبة لا تخلي عطر يؤذي. أكو عطر مرات بعض الناس يخلي عطر يعني يؤذيك، أكو اللي عنده حساسية، اللي عنده كذا. تمام. وإذا ريحة قوية جدا عباك صاب الشيشة عليه، يعني أيضا حتى بهذه واحد يعني سبحان الله، شوف الذوق سبحان. تمام. لولا فأن يكون دائما مو يعني مو بالشيء المنفر، دائما الشيء الطيب الجيد. نعم. قال ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه إظهارا للفرح، لأن إظهار الفرح عبادة، إظهار الفرح عبادة، لابد أن تظهر الفرح، لابد أن تظهر الفرح. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم. ويؤدي صدقة الفطر إن وجبت عليه، طبعا يؤديها شو وقت؟ قبل صلاة العيد، فتؤديها قبل أن تطلع لصلاة العيد، تؤدي صدقة الفطر. قال إن وجبت عليه، طبعا تبول على مسألة صدقة الفطر، إن شاء الله نأخذها بالزكاة، زكاة هو جعلها فصل، أنه فصل زكاة الفطر نأخذها في حينها، ولكن هنا يعني كشيء للمناسبة استطرادا. قال إن وجبت عليه، طبعا من تجب عليه زكاة الفطر؟ تبون على مسألة زكاة المال تجب على من ملك نصابا وكان النصاب ناميا، يعني مثلا كان نقدر مثلا قول 4 ملايين وفوق، كتقدير قول 4 ملايين وفوق، عندك 4 ملايين بس هاي 4 ملايين مشغلها بمحل كذا، يعني هذه فلوس شنو؟ ناميه، فلوس ناميه، هذا وجبت عليك ايش؟ زكاه. او مثلا فلوس يابسه وجبت عليك زكاه المال، بشرط شنو؟ ان يكون المال شبيه ناميا. زكاه الفطر من ملك نصاب الزكاه، ملك نصاب زكاه المال وان لم يكن ناميا، احفظها، هذا الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال. شنو وإن لم يكن ناميا؟ يعني أنت عندك سيارة سعرة 10 ملايين، خلص ملكت أنت السيارة هذه البيع وشراء، لو ماتك شخصية، ماتك شخصية وجبت عليك زكاة الفطر. فهمناها؟ وإن لم يكن ناميا، مسألة زكاة الفطر الفرقها عن زكاة المال. زكاة المال بشرط أن يكون المال شبيه نامي، حال عليه الحول وبلغ النصاب، والشرط اللي بيشنو أن يكون ناميا. بزكاة الفطر لا، ملك المال مو شرط أن يكون نامي. عندك مثلا كنتور، عندك قريولة، وعندك تليفون، وعندك مدري شنو، تجمعها لي سوا بالأربع ملايين وفوق، وجبت عليك زكاة الفطر. أنا ما عليه زكاة بالمال، بزكاة المال عليه شيء إذن؟ ما عليه شيء، مو نامي. فهمناها؟ هذا الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، شان نأخذه في وقته. نعم. قال ويؤدي صدقة الفطر إن وجبت عليه، ويظهر الفرح والبشاشة. إذا بالعيد ما تضحك، شو وقت تضحك؟ تمام؟ يظهر الفرح والبشاشة وابتسامتك في وجهك صدقة. وهذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإفطار في هذا اليوم، وتعبدنا بالفرح في هذا اليوم. يعني بهذا اليوم هذا وجب علينا الفرح، يوم العيد وجب علينا الفرح، إظهار الفرح عبادة. تلاحظني ولا لا؟ يعني مو أنه صح، يعني إحنا مرات من يجي العيد ربما تتذكر أحبابك، تتذكر الأموات، تتذكر الكذا. يعني بالأخص اللي يستوى ميت ويجي أول عيد عليك، ربما قلبك شويها مو العيد لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد إن كنت لي مرأة ومستمعة. ولكن الواجب عليك إيش؟ إظهار الفرح. مو من يجي العيد تقول له عيد بأية حال عدت يا عيد، تقوم تظل تتبشبش وتقلب أنها عزة، بيصير؟ هذه عبادة، هذا العيد عبادة. وياي يعني وان كان ميت لك ميت، الله أمرك بهاليوم تفرح، أفرح، أظهر الفرح، أظهر الابتهاج، أظهر السرور. ليش؟ لأن هذا عبادة. وياي براس السنة تقام كلها تقمز وشعالات ومدري شنو، وبعياد المسلمين يقلبون أنها عزة، ما يصير، ما هيجي. تمام؟ هذا عبادة، فهمنا؟ هذه مسألة جدا مهمة طبعا. يعني اذكر الأموات، نعم، ادعي لهم، استذكر مآثرهم، روح زورهم للمقبرة، ماكو إشكال، ولكن لا تقلب النية عزة. الله أمرك بهاليوم شو تسوي؟ تفرح، أفرح. وياي مثل ما صاحب المصيبة أنه الواجب عليه شو يسوي؟ يعني هسه صاحب مصيبة عندك فاتحة، عندك عزة، تقعد تضحك تمضحك وكذا مو لو تتكدر مو، بل حتى من تروح أنت تروح تعزي أنت مو مصابك، ولكن من عزى مصابا بمصيبته كان له من الأجر كذا. أنت مو مصيبتك، ولكن من طبيعة مهمين لازم تلزم الخشوع والوقار، تمام؟ لولا هذا كلها عبادات. قال الله تعالى وإنه أضحك وأبكى جل وعلا. واضح؟ نعم إن شاء الله. يعني حتى مثلا مسألة الأكل، واحد بالعيد يقول لك لا ما مشتهي، ما أريد أكل، تعلمت على الصيام. مو هو جل وعلا اللي أمرنا بالصيام أمرنا بالفطر قبل بيوم، هو متعبدنا بالصيام. أنت عبد أن ما تأكل وتشرب، هنا أنت عبد يعني تأكل وتشرب، خلص نفذ. شوف أوامر الله شلون واحد يمشي عليها. نعم. قال ويظهر الفرح والبشاشة، ويظهر أيضا على وأن، قال بالبداية أن كذا، هذا كله معطوفات، ويظهر الفرح والبشاشة. قال وكثرة الصدقة حسب طاقته. دائما حاول حتى إذا ناطس زكاة الفطر يصدق يوم العيد، يكثر الصدقة، يتفقد الأيتام، يتفقد الأرامل، يتفقد الخطية ما عندهم عيادي، يتفقد اللي وياه. هذا اليوم أكثر الصدقات، فرح مثل ما أنت فرحان ومفرح عيالك، فرح الباقين، فرح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدخل السرور على الناس. واضح؟ يعني حتى ربنا جل وعلا يعني لو لاحظ احنا بحياتنا لما واحد شوية شيسة شون قلان شيسة، شو نقول له زميدك اقتصد، رب العالمين شو يقول؟ قال ومن قدر عليه رزقه شوية ضايق عليه فلينفق مما آتاه الله. أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. يعني شنو؟ يعني خليك عبد من الرزاق. أيبا أيبا من الرزاق احنا الحج جل وعلا. خليك عبد ومن قدر عليه رزقه شو يسوي؟ فلينفق مما لا إله إلا الله. ينفق لو يمسك هو المفروض. احنا المفروض شو نقول له؟ نقول لا والله امسك. لا الله يقول انفق. الله أكبر. نعم هذا القلوب عذب القلب اللي عنده يقين وإيمان لا والله يعرفها. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. قال وكثرة الصدقة حسب طاقته. قال والتكبير لا مو التكبير التبكير. هنا ربما خطأ طباعي. التبكير والتبكير يعني يقعد بسرعة يقعد من وقت يقعد من وقت يعني مو يقعد بتأخر صلحها. والتبكير وهو سرعة الانتباه. شوف لأنه عللها ذكرها وهو سرعة الانتباه عرفها. نعم قال والتبكير وهو سرعة الانتباه من النوم. يعني يقعد من النوم من وقت مو يبقى الليل كلية قاعد وكذا. وإذا يقعد وراء العيد وراء صلاة العيد لا ما يعني تمام التبكير لازم يقعد من وقت من الفجر وابقى قاعد قبل الفجر. قال والابتكار. الابتكار هو المسارع على المصلى من وقت يروح لمصلى العيد. وصلاة الصبح في مسجد حيه. يعني سابقا كان صلاة العيد تكون بالفناء بالمكان المفتوح. فيقول لك من حق مسجدك مسجد يصلي بيه الجمعة ولكذا فما راح تصلي بيه صلاة العيد. من حقه أنه شو يسوي صلاة الفجر صليها بالمسجد وبعدين نطلع صلاة العيد. واضح هذا يعني أداء لحقه. يعني مثل ما كنا سابقا كنا بحياة والدي قدس الله سره بالتكية ما عدا صلاة الجمعة فكنا نصلي الصلوات الخمسة ولكن الجمعة نصليها بالجامع. فيوم العيد نصلي الفجر وين؟ بالتكية. هذا حق التكية على حق المسجد علينا. ونصلي صلاة الفجر هنا ثم نروح نتوجه إلى صلاة. فهذا اللي قصده. قال وصلاة الصبح في مسجد حيه. ليش؟ لأن المسجد هنا مسجد صغير لا تقام فيه الجمعة. هذا اللي قصده. نعم نعم. قال التوجه المصلى والعودة منه. قال ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا. الأولى أن يكون ماشيا ما قدر ماشي راكبا مكبرا سرا. طبعا هذا عند الإمام اكتب عليه عند الإمام عند سيدنا أبو حنيفة عند الإمام الأعظم عند سيدنا أبو حنيفة التكبير في الأضحى في الفطر يكون سرا وفي الأضحى يكون جهرا. أما عند الصاحبين فالتكبير في العيدين جهرا. عند الصاحبين في العيدين جهرا هذا سرا عند الإمام وهو المفتى به في المذهب. نعم ولكن يعني وإن كان هو المفتى به وهو المعتمد لا تنكر تلقى واحد يكبر بصوت عالي ويمشي الله أكبر الله لا تقول له لا سرا عفه لا تنهى عن خير ما دام عفه تمام لو لا نعم. يعني من الشائن أن تنهى الناس عن ذكر الله صعبة لا تنهى الناس عن ذكر الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وإن كان خلاف الأولى لكن لا تنهى الناس عن ذكر الله. نعم ليش؟ لأن هذا الذكر بيوم العيد يفرح الكبير والصغير والعاصي يتوب لله كذا الناس يستذكر اللي ما صام رمضان يبقى مو يعض على صابعة تمام له لحاته إذن ببركة. نعم ولكن مفتى بالمذهب إيش؟ التكبير سرا في عيد الفطر. قال ويقطعه إذا انتهى إلى المصلى في رواية. يعني من يوصل للمسجد يقطع التكبير هاي في رواية. في رواية أخرى إذا افتتح الصلاة إلى الصلاة. وحاليا احنا اللي يعني المعمول به بلادنا بالعراق لا إلى افتتاح الصلاة. فنبقى من الفجر إلى افتتاح الصلاة يبقى عندنا مستمر التكبير. تلقى المساجد تكبر بالسماعة الخارجية. هذا على الحنفية على قول سيدنا أبو حنيفة لا على قول الصاحبين. واضح إن شاء الله. نعم قال ويرجع من طريق آخر. السنة بصلاة العيد لما تروح للجامع بطريق من ترجع ارجع من غير طريق لأكثر شهودك تكثير شهود. نعم هذه من السنة. نعم قال ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت. ليش؟ لأن صلاة العيد شو وقت تصير بعد الإشراق تمام. من الفجر، من أذن الفجر لحد شروق الشمس ايش عندنا؟ وقت كراهة، ما يصلى بس نافلة الفجر القبلية وصلاة الفجر الفرض، صح؟ فماكو نافلة لا بالبيت ولا بالمصلى. يعني من نجي صلاة العيد أنا صليت الفجر مثلا بالبيت أو صليت في مسجد الحي، وجيت الصلاة العيد صليت تحية مسجد، ما صليت تحية مسجد. قال ويكره التنفل، ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى والبيت، إذا بيتك أو بالمصلى تحية مسجد، تحية مسجد كذا ماكو. نعم. وبعدها أي بعد صلاة العيد في المصلى فقط، يعني من خلص صلاة العيد لا تبقى بالمسجد تقول ده صلي ضحى ولا ده صلي إشراق، باشات نروح لعيالك هناك عود ورا متعايدهم تقطيهم العيدية عود صلي الضحى، واضح؟ فهنا قال بعدها وين؟ في المصلى فقط مكروه، أما على اختيار الجمهور يعني، أما بالبيت ترجع للبيت تصلي براحتك. فهمناها إن شاء الله. نعم. قال ووقت صلاة العيد هو نفسه وقت الضحى، هو نفسه اكتب عليه، هو نفسه وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها. الرمح يعني يقدر بالعشر دقائق تقريبا، فالرمحين بالعشرين دقيقة. دائما المعمول عندنا دائما يقول لك صلاة العيد بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة، تمام، يكتبوه بالمساكيات، وهذا يعني هذا على قدر الرمحين خروجا من الخلاف. نعم. إلى زوالها، إلى قبل الظهور، هذا وقت صلاة العيد. نعم. وكيفية صلاتها، بس حنجي شلون نصلي صلاة العيد. قال أولا أن ينوي صلاة العيد. شوف هنا، شوف عبارات العلماء جد دقيقة، ما قال لك أن ينوي واجب العيد أو واجب صلاة العيد. ليش؟ لأنه قلنا واجب، ولكن أكو قول يقول بشنو؟ بالفرضية، على عند غيرنا من المذاهب سنة. فهنا قال لك لا تحدد، قول نويت وصلي صلاة العيد فهي، لا تقول لا فرض ولا واجب ولا. خوش في عبارات العلماء قد دقيقة. قال أن ينوي، شو يقول؟ أن ينوي صلاة العيد. نعم. ثم يكبر للتحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الثناء، دعاء الثناء، ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا، يرفع يديه في كل منها. طبعا تبهل هنا مسألة التكبير في صلاة العيد، وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في صفة صلاة العيد عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ما أخذناه في المذهب الحنفي هو رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، اللي يقول عنه العلماء اجتمع فقه الصحابة في عبد الله بن مسعود، اجتمع فقه الصحابة في عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود روى صفة صلاة العيد، قال ثلاث تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام بالركعة الأولى، ركعة الأولى ورا تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات، وبالركعة الثانية قبل الركوع ثلاث تكبيرات. هذه رواية منه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود. أكو غيرها من الروايات؟ أكو، نعم، وأخذوا بها غيرنا من المذاهب، وياي يعني من يقول أنه سبعة بسبعة، من يقول ثلاثة بسبعة، من يقول تسعة بسبعة. فغاية ما وصل له العدد، صح نشقد عندنا كم تكبيرة؟ ثلاثة بثلاثة شقد؟ ستة. غاية ما وصل له العدد بالروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة بسبعة، تسعة زائد سبعة 16. إذا الإمام صلى صلاة العيد وكبر، يعني بالتكبيرة الأولى بعد تكبيرة الإحرام كبر سبعة، أنت تتبع تكبر ويا سبعة، كبر تسعة تتبع تكبر ويا تسعة، وإن كنت حنفيا، ها، وإن كنت حنفيا تكبر ويا، مو مثل القنوت. وإذا انتبهوا على مسألة هاي مهمة جدا، واضحة؟ الركعة الثانية احنا التكبير شو وقت أدنى؟ بعد القراءة قبل الركوع، تمام؟ زين، عند غيرنا من المذاهب قبل القراءة، كبر قبل القراءة وتابعه، أكثر من ثلاثة وتابعه، مجموع العدد إذا 16 تكبيرة، يعني 9 و7 قد يصير الحد 16، أنا أتابعه. إذا كبر 17 لا ما تابعه، ما خلص لنا. واضح إلى هنا وردت الرواية، فهمناها؟ هذه مسألة صلاة العيد جدا مهمة، واضح إن شاء الله المسألة؟ نعم. قال: ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منهما، يعني فقعس صمعج، تذكروها؟ كتبناها؟ هاي من ضمنهم ما العيد. أي تكبيرات العيد نرفع يدنا لو ما نرفعها؟ نرفعها، من ضمن اللي قلنا عليهم فقعس صمعج، صح له لا؟ أي الثلاثة اللي بالصلاة: تكبيرة الإحرام، تكبيرة القنوت، وتكبيرات العيد. زين، انتبهوا على مسألة. قلنا القبض بالصلاة، أقبض يدي اليمنى على اليسرى، شو وقت؟ في كل قيام طويل فيه ذكر مسنون، صح؟ تذكروها. أنا حس حكبر تكبيرات العيد. التكبيرة الأولى حقرأ دعاء الثناء. دعاء الثناء ذكر لو مو ذكر، قيام لو مو قيام، إذن أقبض يدي أقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تمام. هسه حيبدأ عند التكبيرات الزوائد الثلاثة. أول وحدة الله أكبر أرسلها ليدي لأن ما عندي قراءة. الثانية الله أكبر أرسلها ليدي لأن ما عندي قراءة. الثالثة الله أكبر أقبضها لأن حبدي بالاستعاذة والبسملة. فهمناها؟ واضحة إن شاء الله؟ نعم. قال: ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا يرفع يديه في كل منها، ثم يتعوذ، ثم يسمي سرا، ثم يقرأ الفاتحة، ثم سورة، وندب، صلحوا هنا للحركات، وندب مو ندب، وندب أن تكون سبح اسم ربك الأعلى. سورة الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يصلي العيد يقرأ بالأولى سورة الأعلى وبالثانية سورة الغاشية، بالأولى الأعلى وبالثانية الغاشية. نعم. قال: وندب أن تكون سبح اسم ربك الأعلى، ثم يركع. فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة، وندب أيضا، صلحوا الحركات، وندب أن تكون الغاشية حتى يكون موافقا لفعله صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله؟ طبعا وهذا مسألة التكبيرات، تبهون على مسألة، مسألة التكبير ثلاثة أو سبعة أو تسعة، هذا يعني خلاف أولوية لا خلاف صحة، اكتب عليه بالله، هذا خلاف أولوية، يعني ياهو الأولى، عندنا الأولى ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، يعني لا خلاف صحة. خلاف الصحة شنو؟ يعني إذا سووا هذا صحيح وإذا سووا ذاك باطل. لا، هنا ما عندي باطل، أنه ياهو الأولى، الأولى لثلاثة، ثلاثة بثلاثة، والثلاثة الأولى قبل القراءة والثلاثة الثانية بعد القراءة، خلاف أولوية لا خلاف صحة. فهمناها؟ هذه مهمة جدا، واضح إن شاء الله؟ نعم. قال: ثم يكبر تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه فيهما كما في الأولى. شوف ايش قال هنا، قال: وهذا أولى. جرجوا خط، شنو يعني أولى مني؟ ايش أولى مني؟ أن تكون التكبيرات قبل القراءة. شوف، لأنه يشير إلى ايش؟ أن هذا خلاف أولوية. نعم. هذا أولى من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة، فإن قدم التكبيرات على القراءة جاز، كما ذكرنا الخلاف خلاف أولوية لو صحة، خلاف أولوية فما يضر. واضح إن شاء الله؟ فهمناها؟ نعم. ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر، علم الناس صدقة الفطر أحكامها كذا. نعم. ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها، خلاص راحت. فإذا جاء مثلا والإمام ده يصلي العيد وما لحق يتوضأ، يباح له أن إيش؟ أن يتيمم مع وجود الماء. إذا خشية فوت صلاة العيد، لأن ما تقضى بعد، خلاص إذا فاتته. نعم. ومن فاتته الصلاة مع الإمام لا يقضيها. نعم. قال: وتؤخر بعذر إلى الغد فقط. جرجوا خط، يعني إذا عذر من مطر شديد من أمر معين ما قدروا يصلون صلاة العيد يصير يصلوها باكر يصير يصير تتأخر جد يوم واحد سبحان الله هاي تصير أدنى يعني إحدى السنوات قديمة كم 2007-2008 أرادوا 2008 يمكن أرادوا يوحدون السنة والشيعة فقالوا يا بصلاة يوم العيد حنوحد نسوي يوم واحد طلع الهلال والناس شافته وقال لا العيد مو باكر العيد عقب باكر تمام زين نقدر نصلي صلاة عيد مساجد ما تقدر هذا عمر دولة وانت دائرة وتمام لولا فشو صلينا العيد صلينا ثاني يوم العيد واضح جائز جائز شو قد مهم هذا الحكم فجائز أن تؤخر يوما واحدا يوما بخلاف صلاة العيد الأضحى سنأتي إلى تفصيلها قال وأحكام الأضحى هسه حنجي على أحكام عيد الأضحى شنو تفاصيله بيش يختلف عن عيد الفطر حنجي وحدة وحدة نقارن بينها وبين عيد الفطر قال وأحكام الأضحى كالفطر نفس الشروط اللي مال عيد الفطر لكنه في الأضحى أولا قال يؤخر الأكل على الصلاة هناك شو وقت يأكل قبل الصلاة هناك شو وقت يأكل الأولى أن يأكل بعد الصلاة واضح ثانيا قال ويكبر في الطريق جهرا هذا جهرا اتفاقا يعني عند الإمام وعند الصاحبين هناك عند الإمام لا يكبر شنو سرا هنا يكبر جهرا قال ثالثا ورابعا يعلم الأضحية وتكبير التشريق يعلم الناس شرائط الأضحية هناك علمهم صدقة الفطر هنا يعلمهم على تكبيرات التشريق هناك ما بيها تكبيرات التشريق وهكذا في الخطبة يعلم الأضحية وتكبير التشريق في الخطبة وتؤخر بعذر إلى 3 أيام هناك شقد تتأخر يوم هناك شقد تتأخر 3 أيام شوف تبه هنا اليوم الأول العيد الكبير احنا نسميه عيد الأضحى 4 أيام تمام أول يوم يوم العيد وثلاث أيام التشريق انتبه لهنا أول يوم يسمى يوم النحر وثاني يوم النحر والتشريق ثالث يوم النحر والتشريق رابع يوم التشريق فقط اكتبوه الأول النحر فقط الثاني نحر وتشريق الثالث نحر وتشريق الرابع تشريق فقط هنا سيأتي إلى مسألة كانت سابقا يعني يعملون بها وهي يسمونه التعريف شنو هذا التعريف التعريف يوم عرفة يوم عرفة مو الحجاج على جبل عرفة الناس يروحون على شوف جبل بالديرة يروحون يصعدون فوقها ويصيحون لبيك اللهم لبيك بالديرة هنا يعني مو بمكة فيسموه التعريف نشبه بالحجاج بل أكو منهم ما يلبس الحرامات ويطلع يصعدون على هذا الجبل فهو حيذكر هذه المسألة لأنها كانت مشتهرة قال والتعريف وهو التشبه بالواقفين بعرفات ليس بشيء معتبر ما موجود هذا فلا يستحب بل يكره على الصحيح صح هو يعني واحد يذلل الله وكذا ويقول لبيك ولكن يكره ليش لأنه الناس راح تزهد الحج حيقول خلص عاد بعرفة أنا أهم ألبس حرامات وصيح لبيك اللهم لبيك شو عندي رايح العرفة منا الله قبلها مني لا خلي الحج إلى قدسية ويا من هذا الباب فهمنا شلون هذا مسألة التعريف نعم يأتي المصنف رحمه الله تعالى فيتكلم لنا عن أحكام تكبيرات التشريق تبهر علي هذه شوية همينة مهمة يعني الاختلاف بين الإمام وبين الصاحبين قال ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد من وراء صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر يوم العيد يعني كم صلاة 8 احسبها وياي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هم الياهو ما العرفة نجعل يوم العيد الفجر والظهر والعصر كم صلاة صارن 8 صلوات عند الإمام عند الإمام تكبيرات العيد، تكبيرات التشريق يعني، ايش قد بكم صلاة؟ بثمان صلوات فقط، واضح؟ ايه. قال ويجب تكبير التشريق من بعد فجر عرفة إلى عصر العيد مرة فور كل فرض أدي بجماعة مستحبة. شوية شروطة صعبة، أولا قالك بس ثمان صلوات، ثانيا بعد الفرض، ثالثا الفرض أدي بجماعة مستحبة، يعني إذا كانت حتى الجماعة مكروه يقولك لا ما تكبر وراها. رابعا قال على مقيم، يعني على إمام مقيم بمصر، وعلى من اقتدى به ولو كان مسافرا، المسافر إلا إذا كان مقتدي يلا يكبر تكبيرات العيد، تكبيرات التشريق، أو رقيقا أو أنثى يعني إن كانوا مقتدين. هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال يعني منه اكتب يعني الصاحبان، وقال يجب فور كل فرض على من صلاه. هذا القول هو اللي معتمد اللي نعمل به، هذا القول اللي نعمل به، يجب فور كل فرض على من صلاه ولو منفردا أو مسافرا أو قرويا، يعني ما تجب عليه الجمعة، إلى عصر الخامس من يوم عرفة، يعني من فجر عرفة وأول أيام العيد وثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد للعصر اللي هو احنا نعمل به، واضح؟ هذا قول منه؟ قول الصاحبين، وبه يعمل وعليه الفتوى. جرجوا خط هذه، وبه يعمل وعليه الفتوى، وهذا المعمول به. طبعا هنا مسألة يعني أن يعمل الإنسان شيئا، يعني أن يعمل الإنسان شيئا قيل أنه عليه خير من أن يترك شيئا، عفوا أن يعمل الإنسان شيئا ليس عليه خير من أن يترك شيئا قيل أنه عليه. اكتبها، أن يعمل الإنسان شيئا ليس عليه خير من أن يترك شيئا قيل أنه عليه، واضح؟ نعم. فهنا الأحوط أن يعمل الإنسان شيئا ليس عليه خير من أن يترك شيئا قيل أنه عليه، يعني الأحوط ياهو لحظة أن نأخذ بقول الصاحبين، لربما وجب التكبير في كل الصلوات على الجميع، فهنا أخذنا بالأحوط، يعني دائما اشغلنا بالعبادات نأخذ بالأحوط احتياطا، واضح؟ لذلك المفتى بقول الإمام لقول الصاحبين، هنا قول الصاحب، هنا قلنا المعتبر دائما المعتد قول الإمام، ولكن مرات نفتي بقول الصاحبين، ليش؟ لهذه الدقائق، دقائق مو دقائق وقت، لا دقائق يعني الشيء الدقيق. نعم. لا لا لا مو مخالفة، لا هو مذهب، وإحنا الإمام لما نشوف، لما نقول عند أبي حنيفة كذا، عند الشافعي كذا، أنا ما أقصد رجل وحده، أنا أقصد مدرسة، مدرسة كاملة من زمنه إلى زمننا، من زمنه إلى زمننا، يعني نقول عند الإمام مثلا، عند أبي حنيفة أقول عند أبي حنيفة كذا، عند الشافعي كذا، عند مالك كذا، عند أحمد كذا، أنا ما أقصد كل واحد منهم وحده، من أقول أبو حنيفة أنا أقصد أبو حنيفة وأصحابه، مو بس الصاحبين، همين أشهرهم الصاحبين، أما أصحابه كم تلميذ عند سيدنا أبو حنيفة، كم صاحب، كل واحد منهم، يعني الصاحبين سيدنا أبو يوسف سيدنا محمد، كل واحد منهم مجتهد، يعني الإمام محمد بن الحسن الشيباني هو شيخ الشافعي، هو شيخ الإمام الشافعي، ها وياي له لا تتلا، يعني مسألة، وكل واحد منهم هو مجتهد مطلق بحد ذاته، ولكنه لم يخرج عن مذهب إمامه. زين، اللي جو وراهم مدارس في بقاع الأرض، اللي وراهم اللي وراهم اللي وراهم إلى يومنا هذا، كم عالم حنفي هسه لو تحسب لليوم، كم عالم حنفي في بقاع الأرض، كم واحد مدقق ومحقق وكلمة كلمة وحرف حرف. زين، احنا صارنا 1400 سنة، كم عالم مرت عليه هاي العبارات ومرت عليه هاي الإشارات، فمن أقول قال الحنفية معناه هذا المسألة قتلت بحثا، طلعوا الصغيرة والكبيرة بها حرف حرف طلعوه، وحتى شنو مستندة من القرآن ومن السنة ومن القياس ومن الإجماع ومن، تلاحظوني ولا لا؟ فهذا من أقول يعني هو ما يشترط إلا قول الإمام، ربما أن نأخذ بخير قول الإمام، ولكن مرات مثلا لعموم البلوى، مرات لمثلا كهاي المسألة مثلا احتياطا من رأيه وهكذا. فهمنا المسألة؟ فهنا من أقول المفتى به يعني ما مو مفتى به مو على الهوى مو يعني ولا غيري، لا، المفتى عند العلماء المحققين السبيل المحقق اللي يجمع لك المفتى به بالمذهب شنو؟ مثل إمام بن عابدين، كمال بن الهمام، وهكذا. فهمنا شلون؟ فنجي أنه القول هذا قوله يعني دا يجيب لك الخلاصة الزبدة واضحة إن شاء الله. نعم بارك الله بي. فمن يجي هسه واحد يقول لا يعني عند أبو حنيفة والشافعي ومالك وكذا هيجي، لا ولكن يعني الحديث هيجي يقول يا الله أنا لا أنا عندي أنه يعني أنت وحدك، لو أنت وصاحبك، لو أنت وشيخك، لو أنت ومجموعتك كم 3 4 5 100 200 ألف تجي على تقارن نفسك ويا علماء ناس يعني شهد لهم القاصي والداني يقولون هذا عندنا غير جائز. يقول له ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، وأنتم من أعلم بدي صلاتكم عنده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم قال يأتي إلى صلاة العيد، قال ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين، يعني تخلص صلاة العيدين لا بأس أنه وراء الصلاة وراء صلاة العيد أيضا التكبير، للتكبير هو شو وقت وراء صلاة العيد لو وراء الصلوات تكبير الإشراق وراء الصلوات، فقال لا بأس بالتكبير بعد صلاة كما يعني كما هو المعمول إلى يومنا هذا، من خلص صلاة العيد أيضا يظل يكبر إلى الإمام يرتقي المنبر ثم يخطب. قال والتكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، شون النغم الصوت اللي يسوي إحنا به العراقيين، قل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. احنا جبنا العيد قبل رمضان، صلى على سيدنا محمد. هذا كل ما يتعلق بصلاة العيد، هذا مدارسة، بالمدارسة يعني يقول يصح فيها ما لا صح في غيرها. اي نعيد، لا نعيد، ولكن الصلاة أجل. اي نعم احسنت، سؤال جميل جدا، كذلك الأضحى نضحي، ولكن ما صلينا ما قدرنا، اليوم مطر مثلا، سابقا مطر من يصيرك ومطر قوي بعد ما يقدر يطلع من بيته، ما يقدرون، الطين واصل الوحلة هيش، ما يقدرون يطلعون، ما يقدرون يطلعون يصلون صلاة العيد، كل من ببيته صار فد أمر معين صار كذا، ثاني يوم يقدرون بس اليوم ما يقدرون، شلون بهالحالة؟ كله خلص صلوها باشر ما يضر، ولكن فطروا عيدوا، ولكن لا يعني الصلاة تتأخر إلى ثاني يوم. هذا بالنسبة لعيد الفطر، عيد الأضحى يجوز به إلى 3 أيام إن شاء الله. ما عاد أحد عنده سؤال على العيد؟ نعم. هو يظهر الفرح بشنو؟ بتطبيق أمر الله، يعني مثلا يوم العيد الله أمرك أن تفطر يفطر ما يصير يصوم، بالعيد مثلا الأضحية عنده أضحية يضحي، واجب عليه الأضحية يضحي، وسنأتي إلى تفاصيله وهكذا، فيظهر الفرح بهذه الصيغة. نعم إن شاء الله. صلاة العيد أي صلاة العيد أي جائز، من قال بالرمح جائز، ولكن احتياط أولى، الاحتياط أولى. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم لا تضامون أو لا تضارون برؤيته، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال كما ترون القمر أتضارون برؤيته؟ قال يا رسول الله ما نضارع طبيعي نشوفه. قال فمن استطاع أن لا يصلي عند شروق الشمس وعند غروبها ووقت الزوال فليفعل، وكأنه جعل هاي الأوقات الثلاثة اللي ما يصلي بيهن ويترك الصلاة بهالأوقات حيشوف رب العالمين ويفرح بلقاء الله. فهذا مسألة يعني الواحد لازم يحتاط. والضحى يبدي من شروق الشمس، يعني من بعد الشروق بقدر الرمح أو الرمحين إلى وقت الزوال، يعني إلى قبل الظهر بربع ساعة تقريبا، فهذا كله وقت الضحى. الإشراق عند الحنفية ماكو، هي نفسها الضحى، فصليها ركعتين مثلا الضحى او بعد الاشراق يسموها اشراق، عندنا ماكو اشراق، عند السادة الشافعية موجودة واضحة ان شاء الله، فهي نفسها عندنا فقط صلاة الضحى. اما احنا كساركين لا، عندنا صلاة الاشراق نصليها ولكن شنو نوع من ايضا للضحى، ايضا من الضحى. شلون الساركين عندنا واجب علينا نحضر الذكر مو بس الدرس، لا ما يصير، لازم جمع. شلون الجمعة لازم جمع، اي لازم، يعني الامام هم قلنا شروطها كشروط الجمعة. شروط الجمعة من يصلي بينا؟ امام السلطان او نائب السلطان، زي احنا وكل واحد من عندنا نائب، واضح ان شاء الله. نعم إيه بعد العفو. شوف هذه مسألة مهمة، سؤال مهم جدا. قول التكبير هنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا التكبير الذي ورد عند السادة الحنفية عن الصحابة رضي الله عنهم، تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرتين، يلا يقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عند السادة الشافعية اعتمدوا الرواية التي تقول بالتكبير ثلاثا، فليكبر ثلاثة منها على مذهب السادة الشافعية، على مذهبنا لا، تكبير مرتين، الله أكبر الله أكبر، وهذا جائز وهذا جائز ماكو إشكال. أي ولكن للعلم يعني حتى واحد يعني يكون بباله. نعم ذاك سب مزجح نكبر جد كبر اثنين لأن حنفية، وهكذا إن شاء الله ننتهي إلى هنا. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.